Dobrze, podnosi. نبدأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لهذه منظومة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية، في هذه الزيارة التي تزور فيها أخوان لي في تركيا في منطقة فيزا، ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 13 من الشهر، من شهر ذي القعدة لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 28 من الشهر 8 لعام 15 و2000. وقد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى اعلم هديت ان افضل منا. طيب، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه والاه، واشهد ان لا اله الا الله واحترم محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ السعدي رحمه الله: اعلم هديت ان افضل منا علم يزيل الشك عنك ودرا، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد الى المطلوب. احرص على تحقيق القواعد جامعه المسائل الشوارد، لترتقي في العلم غير معتقى، وتقتفي سندلة قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم، فحصلتها لزارهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. نعم، كمل. والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح تقدم الأعلى من المصالح، وضدهم تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. كمل. ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابهم في كل أمر نابه تعسير. من قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيد الشك لليقين. طيب، قال رحمه الله تعالى: وآلي وصحبي الأبرار. تكلمنا عن الصحابة، معنى الصحابة قالوا صحابة مفردها صاحب وصحابي، الأبرار يعني الصالحون، قد زكاهم الله عز وجل وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحائز مراتب الفخاري أعظم مرحلة مرتبة حازوا عليها، وهي فخر لهم أنهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد شهد الله لهم الخيرية وشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الخيرية. فهذه المرتبة ما يفوقهم بها أحد، مهما بلغ الإنسان من العلم والعمل فإنه لن يبلغ درجة أن يكون صحابيا، حتى ترجم بعض العلم أظن عبد الله المبارك، فقيل فيه وقيل فيه وقيل فيه، قال لم يبقى له من الفضائل إلا أن يكون صحابيا، لا يمكن يكون صحابيا. فالصحابة قد نالوا هذه الرتبة العظيمة، رتبة صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرء. اعلم، إن هذه كلمة يقول فليكن عندك علم، يلفت بها انتباه المتعلم، يقول له اعلم، قد قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فليكن عندك علم. هديت يعني يدعو لك بالهداية، هداية الإرشاد وهداية التوفيق. أن أفضل المنن، المنن جمع منة، والله هو المنان الذي يمن على من يشاء بفضله سبحانه وتعالى. أفضل ما يعطيك الله عز وجل علم، العلم، العلم نور، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلماء ورث الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. لكن العلم أنواع، في علم نافع وعلم غير نافع. في علم فائدته قليلة، في علم فائدته عظيمة، في علم يحرم أن يتعلم الإنسان كعلم السحر والشعوذة ونحو ذلك، في علم مباح، والمباح له حكم الغاية، وأما العلم الشرعي فهو مقصود لذاته، هو ذاته عبادة، وطلب العلم ذاته عبادة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وإذا مات الإنسان قطع من إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم متبع به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذاك من أجوره شيئا. فالعلم كنز عظيم وفضله كبير، وقد يؤتي الله عز العلم إنسانا يعني بعض العلم لكن بقواعد وبضوابط فيستفيد كثيرا. قد يأتي الإنسان يأخذ العلم على شكل مسائل، يحفظ له 100، 200، 300 مسألة، فينسى منها ما نسي ويحفظ منها ما حفظ ويبقى منها ما بقي. لكن هناك من يأخذ العلم على ضوابط وعلى قواعد، حتى لو طلعت عليه مسألة لم تمر عليه من قبل يستطيع أن يعرف الحكم فيها، لأنه عنده قواعد ومفاتيح يفتح بها المسائل. وهذا ما نظم من أجله المؤلف، أن ذكر قواعد هي عبارة عن ضوابط يستطيع طالب العلم أن يعرف فيها الأحكام. وقد يكون أكثرنا يعني لا يمكن أن يأخذ الأحكام لأننا مبتدئين في طلب العلم، ولكن على الأقل نعرف هذه القواعد حتى إذا تكلم العالم ونحن نقرأ له أو نسمع له فيذكر قاعدة وكيف استدل بها القاعدة واستنبطها الحكم نفهم ماذا يقول. وإن كان ليس بالضرورة أن نذهب نحن بهذه القواعد ونستخرج الأحكام، لأن هذه مرحلة متقدمة حتى الواحد بنفسه يأخذ بالقواعد ويعني ينزلها على النصوص ويستنبط الأحكام. هذا العلم من أفضل المنن، يزيل الشك عنك والدرن. الدرن يعني الأوساخ، وهذا الدرن مراد به الدرن المعنوي ولا الحسي؟ المعنوي، المعنوي كالشبهات، الشك، الشبهات ونحوها. قال: ويكشف الحق لذي القلوب، لأن الحق أحيانا يلتبس بالباطل، فما يعرف الإنسان الحق من الباطل التباسه. ومن أخطر ما يلتبس هذا بهذا البدعة، إن البدعة فيها جانب حق وجانب باطل. الله يقول: ولا تلبس الحق بالباطل، يعني معصية واضحة معصية، لكن البدعة فيها جانب حسن وجانب قبيح، فيها جانب حق وجانب باطل. الحق اللي فيها أنها قربة يتقرب به العبد إلى الله، شبه من الأذكار أو من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من حب الصالحين. لكن القبيح فيها أنها شرع لم يأذن الله به، أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. النبي صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، يعني صاحبها في النار، فهي تفضي إلى النار وإن كان ظاهرها حسن قربة إلى الله. حتى لو أردت أن تنصح مبتدعا أو أن تنصح فاسقا، أي الاثنين أسهل ممكن يستجيب لك؟ الفاسق، لأن الفاسق مقر معك في المقدمة أنه عاصي، ربما يقول لك: الله يهدينا، صح كلامك صح. لكن المبتدع متمسك بالبدعة يظنه يتقرب إلى الله، وجئت أن تنزعه من طاعة يتذهب به المعصية، ربما قال: اذهب عني، تركت على الفجور وعلى المعاصي، جئت إلي في بيت من بيوت الله، تقول: لا تفعل، يعني أنت ما رأيت السواحل وما فيها، ما رأيت المساد، ما رأيت ما سمعت الخمور والدعارة والفجور، جئت إلى بيت من بيوت الله وأنا أذكر الله أو أصلي على رسول الله، تقول: لا تفعل. تجد صاحب البدعة متمسك ببدعته على أنها حق، بينما صاحب الفسق والفجور يمارس فجوره ويعرف أنه باطل، فربما هذا بأي لحظة يرجع إلى الله عز وجل. بينما ذلك المبتدع كلما طال عليه الأمد كلما تمسك ببدعته أكثر، وكلما تأصلت في قلبه أكثر، حتى نزع البدع من قلوب الناس أصعب بكثير من نزع إيش المعاصي. فلذلك بهذا العلم الشرعي وبهذه القواعد يوفق الله العبد فيكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. المطلوب هو رضا الله سبحانه وتعالى، دخول الجنة، النجاة من النار. فالعلم نفسه غاية يتعبد عبده. وغاية العلم وغاية العبادات أن الإنسان ينال رضا الله سبحانه وتعالى ويدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل ما تقول في صلاتك؟ قال: والله يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ. ومعاذ من علماء الصحابة، غير أني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. هذا الخلاصة، الخلاصة أننا نتعبد الله عز وجل حتى ننال رضاه وندخل الجنة، وحتى ننجو من معصيته ومن سخطه فننجو من النار. هذه الخلاصة. قال: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. قاعدة يعني أوسع من الضابط. قاعدة تندرج عليها تحتها يعني مسائل كثيرة في أبواب مختلفة، بينما الضابط تجده إيش في مسائل في باب من الأبواب. يعني لو قال قائل مثلا في سجود السهو، يقول: ما كان من زيادة فالسجود له بعد السلام، وما كان من نقصان فالسجود له قبل السلام، وما كان من شك وترجح فالسجود له بعد السلام، وما كان من شك ولم يترجح فاعتمد على الأقل والزد قبل السلام. هذا التفصيل ضابط ولا قاعدة؟ ضابط، لأنه في باب معين وهو سجود السهو من الصلاة. بينما القاعدة تندرج تحت ايش مسائل كثيرة في أبواب مختلفة، في أبواب مختلفة. فهنا سيتكلم الشيخ عن ماذا؟ عن قواعد تندرج تحتها أبواب كثيرة. فالذي يعرف القواعد ويأخذ العلم على قواعد تندرج تحت مسائل كثيرة من الشوارد، بدل لا يحفظ إن حصل كذا فافعل كذا وإن سئلت عن كذا فأجب كذا، لا، يأخذ قاعدة ويندرج تحت أشياء كثيرة، مسائل كثيرة من الشر. إذا حصل لك هذه القواعد ماذا يحصل لك؟ قال: لترتقي في العلم خير مرتقى. فالناس يتفاوتون في العلم، في درجات العلم. يقول: تختفي سبل الذي قد وفق. تختفي يعني تتبع. قال الله: ولا تقف ما ليس لك بعلم، يعني لا تتبع ما ليس لك بعلم. وهذه قواعد نظمتها. النظم كما قلنا يعني أن يجعله نظما موزونا، ولا يقال عن نظم العلم الشعر، وإنما قال منظومة. فأيضا الشيخ نظم هذه القواعد لتكون أسهل في الحفظ وأقرب للتداول، فجعلها منظومة. ثم العلماء يخدمون العلم كثيرا، منهم من يشرح، منهم من يختصر، ومنهم من يعني يجعل العلم على منظومات، ومنهم من يشرح المنظومة، ومنهم من يختصر الشرح، ومنهم من يختصر المختصر، ومنهم من يفهرس، ومنهم يجعل أطراف، ومنهم يجعل المسائل. علماء يرث بعضهم بعضا ويكمل بعضهم بعضا، كل ذلك يسعون في تسهيل العلم وتمهيده وإيصاله بأقرب الطرق. يقول هنا: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. إذن هو أخذها من كتب التي نسر فيها هذا الكلام، منثور نثر، فهو استقرأها وجعلها على قواعد في منظومة. حق العلماء عظيم علينا، فإذا كنا يدعو لهم. يقول: جزاهم المولى، الله عز وجل نعم المولى ونعم النصير، ونعم النصير اسم من أسماء المولى. جزاهم المولى عظيم الأجر، يدعو لهم بالأجر العظيم. والعفو مع غفرانه، والبر البر الخير، فيسأل الله للعلماء أن يعفو عنهم وأن يغفر لهم، يعني يستر سيئاتهم ويتجاوز عنهم، وأن يجزيهم البر الخير. ثم بدأ المقصود فذكر القاعدة، فقال: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. النية محلها القلب، ومعناها لغة القصد، وهي شرط، والشرط علامة، الشرط معناه العلامة اللغة. ومنه قال الله عز وجل: قد جاء إشراطها، يعني علاماتها الساعة. وفي الاصطلاح الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم. يعني إذا عدم الشرط عدم المشروط له. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا انعدم الشرط من عدم المشروط له. مثال مشهور جدا: الطهارة شرط لصحة الصلاة. فمن لم يتطهر مع قدرته على الطهارة لا تصح صلاته. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط عدم المشروط له. تكمل التعريف الشرط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني إذا وجد الشرط ليس بالضرورة أن يوجد المشروط له. مثاله هو واحد توضأ، ليس بالضرورة توضأ يعني لازم يصلي، ممكن يتوضأ وما صلى مع أنه توضأ. فالشرط لا يوجد المشروط، الشرط لا يوجد المشروط، لكن عدمه يعدم المشروط. فإذا قال ما يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده وجود، والشرط ما يعمل شيء بحيث أنه يوجد المشروط له. لكن إذا عدم المشروط له، لكن إذا وجد هل يوجد المشروط له؟ الجواب لا، لا يوجده. كما أنه لا يمنعه لا يعدمه، ليس بالضرورة إذا وجد الطهارة تمنع الصلاة، الجواب لا. فهو فقط الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طيب ما الذي يلزم من وجوده وجود؟ قالوا السبب يلزم من وجوده الوجود. طيب ما الذي يلزم من وجوده عدم؟ قالوا المانع إذا وجد عدم شيئا، كالحيض مانع من الصلاة، حاضت المرأة منع من الصلاة، كالقتل القاتل قتل مورثه فإنه لا يرث منه، لأن القتل مانع من موانع الإرث. وصارت هذه الأحكام الثلاثة تسمى الأحكام الوضعية، يعني وضعت من قبل الشارع، وضعها ليس الناس وضعوها، لتكون علامة لغيرها. ما هي الأحكام الوضعية؟ الشرط السبب والمانع، الشرط السبب والمانع. لاحظ الشرط ما يلزم من عدمه العدم، خلينا نقول عدم نبسط اليد هكذا، الوجود ننصبه هكذا. الشرط ماذا يفعل يا إخوان؟ يلزم من عدمه العدم، الشرط ما يلزم من عدمه العدم. طيب السبب ما يلزم من وجوده وجود. طيب المانع ما يلزم من وجوده عدم. ما الذي يلزم من عدمه العدم؟ الشرط. ما الذي يلزم من وجوده وجود؟ السبب. ما الذي يلزم من وجوده عدم؟ المانع. لما جاءوا تعريف الشرط قالوا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود مثل السبب، كما لا يلزم من وجوده عدم مثل المانع. فعرفنا الآن من تعريف الشرط عرفنا السبب وهو ما يلزم من وجوده وجود، وعرفنا من تعريف الشرط المانع هو الذي ما يلزم من وجوده عدم. فهذه اسمها إيش؟ الأحكام الوضعية. هي خمس أحكام تكملتها الصحة والفساد، الصحيح والفاسد. الصحيح في صحيح في العبادات، وفي صحيح في العقود والمعاملات. فالصحيح من العبادات ما تبرأ به الذمة ويسقط به الواجب، صلاة صحيحة يعني برئت ذمتك صلاة وقد أديتها، وسقط عنك أنك تعيدها وتأتي بمرة ثانية، وخلاص صليت المغرب صلاة كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها، وقعت صلاتك صحيحة يعني برئت الذمة وسقط عنك الواجب. وإذا كان الصحيح في المعاملات يقال ما ترتبت عليه أحكامه، يعني عقد زواج صحيح، يعني صارت زوجتك هذه حلال عليك وأنت حلال عليها، وثبت بينكم التوارث، صرت أنت لها محرم، وترتبت عليه الأحكام. زوج أمها صارت عليك حرام لأنها أم زوجتك، متى؟ إذا كان العقد صحيحا. فالعقد الصحيح تترتب عليه أحكامه. إذن هذا الصحيح، فما الفاسد؟ الفاسد عكس الصحيح. في العبادات ما لم تبرأ به الذمة ولم يسقط به التكليف، واحد صلى صلاة فاسدة أو باطلة، يعني إلى الآن ما سقط عن وجوب الصلاة ولا بل أذمته، لابد أن مثلا يعيد الوضوء ويصلي صلاة صحيحة. في العقد، واحد عقد عقدا فاسدا، كما لو تزوج نكاح متعة أو تزوج امرأة وهي في عدتها من طلاق زوجها، فهذا العقد فاسد، ما ترتب عليه الأحكام، ما ترتب عليه الأحكام الشرعية. إذن هي الأحكام الوضعية خمسة: الشرط، قولوا معي، السبب، المانع، الصحة والفساد، أو الصحيح والفاسد. والعلماء يقول الفاسد هو الباطل، فاسد باطل، باطل فاسد، يقول فسد صومه بطل صومه، معنى واحد. فرقوا في بابين من الأبواب، قالوا النكاح الفاسد غير نكاح الباطل. نكاح الباطل ما اتفق العلماء على عدم صحته، كزواج المحارم، واحد يتزوج أمه أو أخته أو بنته، هذا باطل، أو تزوج امرأة في عدتها، أو تزوج امرأة على عصمة زوج، أو نكاح متعة، هذا باطل. الفاسد قال مختلف العلماء فيه، يصح ولا يصح. أشهر شيء نكاح غير ولي، فالفقهاء يحرمونه، مذهب حنيفة يجيزه، فلما كان في خلاف يقال عنه نكاح فاسد. كذلك من حيث الفرق بين النكاح الباطل والفاسد، الباطل إذا وقع ما انعقد أصلا، كما تزوج إنسان أخته أصلا، هذا ما انعقد. لكن الفاسد لو انعقد يحتاج إلى حاكم يفسخه، جاءت امرأة تزوج من غير ولي، فيذهبون إلى القاضي، القاضي يفسخ هذا العقد لأنه ما اكتمل شروطه، وهو لا نكاح إلا بولي. لكن الباطل أصلا لم ينعقد، كما لا تزوج الرجل امرأة فبانت أنها أخته، ما يدري أخته، ممكن يحصل فيفرق بينهما، ما يحتاج حاكم، اكتشف أن أخته، كما لو كانت أخته من الرضاعة، فهذا أيضا يقع يعني يقع بعض الناس ما علم أنها أخته أصلا، فبعد ما تزوجها تبينها أخته، فهذا يفرق بينهما، فهو عقد زواج إيش نكاح باطل وليس فاسد. طيب، إذن بالمناسبة حتى نستفيد أكثر، هذه الأحكام اسمها الأحكام الوضعية، في أحكام التكليفية أيضا خمسة، الثاني في الحج، اللي في الحج كما لو وطأ امرأته قبل أن يطوف طواف الإفاضة فهذا يكون حجه فاسد، يلزم أن يكمل الحج، أن يكمل الحج وعليه السنة القادمة أن يحج مرة أخرى، وعليه التوبة، وعليه كفارة يدفع إيش يذبح بدلا، ففرقوا. لكن لو واحد مثلا فاته الوقوف بعرفة فحجه باطل ليس فاسد. طيب، بالمناسبة قلنا هي أحكام خمسة وضعية، في أحكام خمسة تكليفية، اللي هي الواجب والمستحب و المكروه والحرام والحلال. أي شيء تجد أن واجب، الواجب لغة الساقط، فإذا وجب الجنوب يعني سقط الجنوب، وفي الاصطلاح الواجب ما أمر الله به ورسوله أمرا لازما، الواجب ما أمر الله به ورسوله أمرا لازما. ماذا ترتب عليه الواجب؟ يساب فاعله امتثالا لأمر الله ورسوله، يساب فاعله، ويستحق العقوبة تاركه. مثاله الصلوات الخمس واجبة، أمر الله به ورسوله أمر لازما، يساب من صلى امتثلا لله ورسوله، ويستحق العقوبة من تركه. ثم المستحب، المستحب ما أمر الله به ورسوله أمرا غير لازم، احترازا من ماذا؟ من الواجب، فالواجب أمرنا به أمرا لازم، المستحب لا، رغبنا فيه وأمرنا به على سبيل الاستحباب. ماذا ترتب عليه؟ يثاب فاعله امتثالا، ولا يأثم ولا يعاقب تاركه. الحرام ممنوع، معناه حرام معناه ممنوع، وشرعا ما نهى الله عنه ورسوله نهيا لازما، ما نهى الله عنه ورسوله نهيا لازما. ما يترتب عليه؟ يستحق العقوبة فاعله، ويثاب تاركه امتثالا، تركه لأن الله حرم فيثاب، يستحق الثواب. المكروه لغة المبغوض، المبغوض المكروه المبغوض، وهو ما نهى الله عنه ورسوله نهيا غير لازم، حتى يقال فيه ما كان تركه أولى من فعله، ما كان تركه أولى من فعله. ماذا ترتب عليه؟ يثاب تاركه امتثالا، ولا يأثم ولا يستحق العقوبة فاعله، ولا يأثم ولا يستحق العقوبة فاعله. بقي ماذا؟ المباح أو الحلال. الحلال معنى المباح، المباح معنى الحلال، وما كان تركه وفعله سواء، ما كان تركه وفعله سواء، لا يثاب ولا يعاقب فاعله ولا تاركه لذاته، يعني لذاته ممكن يفعله إنسان فيأخذ حكم الغاية منه. فمثل السفر، ما حكم السفر؟ مباح. لكن واحد سافر لأداء فريضة الحج، صار هذا السفر واجب لأنه وسيلة لأداء واجب. سافر ليعتمر عمرة تطوع، السفر ما حكمه؟ مستحب، لأنه سيؤدي به مستحب. سافر ليشرب الخمر، السفر نفسه حرام؟ لا، هو حلال أصله، لكن إيش صار حراما؟ لأنه وسيلة الحرام. البيع والشراء مباح، اشترى طيبا ليتطيب به لصلاة الجمعة، مستحب، تطيب لصلاة الجمعة مستحب، فصار شراء الطيب مستحب لأنه يريد أن يحقق فيه مستحب. إذن الحلال ما كان فعله وتركه سواء، لا يؤثم ولا يؤجر فاعله لذاته، لكن ممكن إيش يؤثم أو يؤجر لغيره حسب الوسيلة، كما سيأتي إن شاء الله في القواعد، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد. هذا مهم جدا أن تعرف الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وسيمر معك كثيرا إن شاء الله تعالى. النية محله القلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مشهور جدا صحيح البخاري أول حديث، إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال الصالحة المقبولة بالنيات الصادقة. فلا بد أن تنوي، ولو تصورنا عمل بلا نية لا يصح، كما لو أن شخصا ما يتبرد بالماء بعد ما انتهى وخرج من دورة المياه تذكر أنه على جنابة، هل ارتفعت جنابته بهذا الماء؟ لا، لأنه ما نوى أن يرفع الحدث. واحد نزل عند الكعبة ففقد ابنه الصغير، أخذ يلف يبحث عنه يبحث عنه ما وجده إلا بعد ما طاف بالبيت 7 مرات ويبحث عن الطفل، هل قد أدى طوافه؟ ما نوى، لابد أن ينوي. النية معنى القصد، ولا يجوز أن يتلفظ بالنية، لأن التلفظ بالنية بدعة، لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية فقط، أن يقول نويت أن أصلي، لا، نويت أتوضأ، وإنما هو توجه للصلاة في وقت صلاة العصر وكبر ناوي الصلاة. طيب، إذن والنية فيها كلام طويل، المهم أن النية شرط، يعني يلزم من عدمه العدم، لابد أن ينوي، لما نوى أن عدم المشروطين. يقول لسائر العمل، لكل عمل يعمله تقرب به الله عز وجل، فلا بد له النية، بها الصلاح والفساد والعمل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى مهاجره، حسب نية العبد. واحد يجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، واحد نيته في الجهاد يقال عنه شجاع، فالأول من أعظم القرب إلى الله عز وجل لأن نيته لتكون كلمة الله العليا، والثاني من أول من يسعر به النار. فالعمل واحد لكن اختلف حكمه بحسب النية. واحد صلى ركعتين سنة الفجر ثم بعد ما سلم وجد نفسه نعسانا لحد لا مصل الفجر. قال تدري كيف اللي صليته خليها مكان الفريضة تصح؟ ما تصح، لأنه لما صلاها ما نواها صلاة الفجر. واحد أعطى واحد هدية 100 درهم، بعد ما انصرف تذكر أن فلان له عليه دين أصلا 100 درهم، فقال خلاص هذه مكان الدين الذي يطالب به، يصح ولا يصح؟ ما يصح، لأن ما أعطى بنية أداء الدين، هذه هدية. فلا بد حينئذ، الواحد ذبح ذبيحة، ماذا تقصد بهذه الذبيحة؟ هل هي أضحية؟ هل هي عقيقة؟ هل هي ضيافة للضيف؟ هل هي وفاء بالنذر؟ ماذا تقصد بها؟ لا بد أن تحدد نيتك في العمل. واحد كبر، ماذا تقصد بهذا التكبير؟ دخل وجد الإمامة راكعا فكبر وركع، إن نوى هذا التكبير تكبير إحرام صحت صلاته، إن نوى تكبيرة انتقال إلى الركوع لم تنعقد صلاته، مع أنه لفظ واحد الله أكبر. لابد أن ينوي ماذا يريد بهذا العمل. فالنية أمرها عظيم، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يحذر المسلم من الوسوسة في النية، فهو باب واسع من أبواب الشياطين. يأتيك يقولك أنت ما كبرت، أنت ما نويت، أنت ما نويت الوضوء. إذا كثرت الشكوك تساقطت لا يلتفت إليه، يتبين حينئذ أن هذا من باب الوسواس. الإنسان كل مرة يوسوس، أنا نويت ولا ما نويت، فعلت ولا فعلت، هذا لا يلتفت إليه. وإنما يكفي أنه يقصد العمل وتوجه إلى الماء ليتوضأ، توجه استقبل قبلة ليصلي، هذه النية. قال ونية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد العمل. قال الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، هذه قاعدة عظيمة. الدين يعني ما بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم من الهدى يتعبد به العباد لله تبارك وتعالى. هذا من قواعده أنه مبني على المصالح، لجلب المصالح الدينية والدنيوية، الدينية والدنيوية، لتصلح القلوب ويخلص لله وليعيش الناس مطمئنين بعيدين عن أسباب الشقاق والقتال والمشاكل. تجد مصالح كثيرة فيما شرع من العبادات وفيما شرع من المعاملات وفيما شرع من الأخلاق والآداب، مصالح كثيرة جدا. فشرع هذا الدين ومبناه على المصالح لتحصيلها وتكثيرها. قال في جلبها، يعني تجلب حتى تكون صالحة للفرد ولا الأسرة ولا المجتمع، للفرد والأسرة والمجتمع، بل وللعالم، مصالح كثيرة. كما أنه مبني على ماذا؟ درء القبائح، يعني المفاسد. ونسمى المفاسد قبائح حتى يستقيم النظم، فقال قبائح. وعند أهل العلم يقولون جلب المصالح ودفع المفاسد. الفاسد من الشرك مفسد أعظم مفسد، القتل، اختلاط الأرحام، القطيعة، النزاع، كل ما فيه مفسدة على الفرد أو الأسرة أو المجتمع، بل حتى على البيئة، على البحر، على الأرض، على الشجر، كل ما فيه مفاسد. فجاء الدين لدفعه. إذن هذا الدين مبني على ماذا؟ على جلب المصالح وتحصيلها وتكثيرها، وعلى دفع المفاسد وتقليلها قدر الإمكان. والأمر يحتاج إلى فقه دقيق. لماذا؟ لأن لو كانت المصلحة ظاهرة بينة واضحة يعرفه كل واحد، وإذا كانت مفسدة كبيرة واضحة يعرفه كل واحد. لكن أحيانا ماذا يحصل؟ يحصل تزاحم بين المصالح وتزاحم بين المفاسد. حتى قيل ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، فالخير من الشر كل الناس تعرف، ولكن الفقيه هو الذي يعرف خير الخيرين وشر الشر، خير خيرين، بحيث يكون في تزاحم بين مصلحتين. إذا سعيت إلى تحصيل إحدى المصلحتين فاتتك الأخرى. نعم، لو استطعت أن تأخذ المصلحتين سواء دينية أو دنيوية فهذا أكمل، لكن الوضع لا يسمح، إما لعدم القدرة أو لضيق الوقت. فإذا انشغلت بتحصيل إحدى المصلحتين فاتتك الأخرى، فماذا تفعل؟ تشتغل بهذه أو هذه؟ هنا يحتاج الأمر الفقه، وكثير من الأحيان يختفي الأمر، ما يدري الواحد هذه أولى من هذه ولا هذه أولى من هذه. وأحيانا المسألة بين شخصين اثنين، أحدهما ممكن ينصح لا خذ هذه ودعها، والثاني يقول لا أما أنت خذ هذه ودعها. لماذا؟ لأن هذا في حقه أصلح المصلحة لحسب ظروفه، لسنة، لمثلا طول سفره، لطول إقامته، لأنه متزوج، لأنه أعزب، ظروفه أن يحصل على هذه المصلحة أولى من هذه. بينما الآخر لا، بالعكس يحصل على هذه الأولى ولو فاتت الثانية. لاحظ، احتاج حينئذ ماذا قيل؟ ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، إنما الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشر. وإلا الأصل أنك تحصل على المصالح كلها وتترك المفاسد كلها، لكن إذا تزاحمت المصالح، قال فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. قالوا كما من بقي له من الوقت مقدار صلاة، إن صلى نافلة خرج الوقت، وإن صلى فريضة خرج الوقت، فماذا يفعل؟ ما يستطيع يصلي النافلة والفريضة، الوقت قد ضاق، ماذا يفعل؟ يصلي الفريضة ولو خرج الوقت، ثم يصلي النافلة قضاء. لكن ما يصلي النافلة ثم يخرج الوقت ويصلي الفريضة قضاء، لأن الفريضة أولى من النافلة. وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي وما تقرب عبد إلي بشيء أحب إلي مما تركت عليه. ولذلك الذي يترك الفريضة يعاقب، يستحق العقوبة بخلاف من ترك النافلة. فكل فريضة أفضل من كل نافلة، ولا أدري هذا التعبير دقيق ولا لا. المهم أن إذا تزاحم الأمر بين فريضة ونافلة لا تستطيع أن تحصل على الاثنتين، فاشتغل بماذا؟ بالفريضة ولو فاتتك النافلة. قال فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. وهذه المصالح قد تكون عامة، قد تكون عامة فتكون أولى، يعني في مصلحة خاصة ومصلحة عامة. إذا اشتغلت بالمصلحة الخاصة فاتت المصلحة العامة، وإذا اشتغلت بالمصلحة العامة فاتت المصلحة الخاصة، فماذا أفعل؟ قال هنا تقدم المصلحة العامة لأنها أنفع ولو فاتتك مصلحة خاصة. وبالمناسبة هنا النصارى يقول في مفسدة عامة أن الله كاد أن يعذب البشر كلهم بسبب خطيئة آدم عليه السلام، فبعث ابنه، من ابنه؟ والعياذ بالله، عيسى بن مريم، ليصلب، ليكون إيش؟ كفارة لسيئة آدم عليه السلام، فينجو البشر، ينجو كل من آمن به. فهذه مصلحة عامة ولو ضحى بإيش؟ بابنه. هذا كلام باطل طبعا، الله لم يلد ولم يولد أصلا، وما ذنب عيسى بن مريم عليه السلام يعصي آدم وهو يصلب؟ ما ذنبه أصلا؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن الذي يريد أن ننبه عليه أن كثير من الناس يخدع عامة المسلمين، بل ويخدع حتى أتباعه. فذكروا قصة مثلوها تمثيلا، يعني كما يقال فيلم قصير، مثلوه تمثيلا حتى يروج هذه الفرية، وهي أن آدم عصى والله أرسل ابنه يصلب تكفيرا لخطيئة آدم وذريته. مثلوا فيلما قصيرا كما يذكر أن واحد كان على محطة قطار، هو فيلم قصير جدا حتى ما في كلام فقط، فنظر من الشرفة وهو الناظر على المحطة يوجه القطار يمين شمال يعني يحرك السكك الحديدية، وإلا بطفله يلعب على السكة الحديدية والقطار قادم، إن حول القطار على السكة التي فيها ابنه فإن إيش سيهلك الابن، وإن حول القطار إلى السكة الأخرى لينجو الابن سينقلب القطار ومن فيه وهو يحمل بشر مجموع كبير، فما في مجال، الابن يرى من بعيد لو كلمه ما يسمعه، فماذا يفعل؟ فاضطر هذا لصلاحه هذا الناظر المحطة وقلبه رحيم أن يجعل القطار إيش يعني ما في مجال، إما ينقلب أو يحول السكة اللي فيها الابن فيقتل الابن، فلو انقلب مات كل من على القطار، القطار طويل مليان بشر، فاضطر أن يحول القطار على ابنه ويموت الابن، لكن للمصلحة العامة أن ينجو كل من في القطار، في أطفال وفي نساء وفي رجال وراهم أسر وراهم معاملات وراهم، كم يتيم سيخلفون وكم أرملة سيخلفون وكم ها؟ كل هذا من أجل ماذا؟ إقناع الناس بهذه الفكرة الكافرة أن الله أرسل ابنه ولو يهلك ولو صلب لكي تنجو البشرية، فقدم المصلحة الخاصة أو المفسدة الصغيرة من أجل النجاة من المفسدة الكبيرة لترويج هذا الباطل الذي عنده، ولعلكم تتعرضون لشيء هذا أكثر لأكثر يعني النصارى في بلادكم وفي أوروبا أكثر من بلادنا الحمد لله، هناك الله عافانا، لكن هناك البحرون الرافضة أكثر منكم عندنا، المهم كل بلد تعاني من معاناتها. الشاهد فيما يسمى بالأرواح الشريرة كذب، فالناس أعرضت عن الصليب فكفروا بالكنائس، حتى أن قادة الكنائس يقولون المستقبل المسلمين، ما تنظر مكان فيه مسلمين إلا تجد صلاة الجمعة ولا صلاة العيد خرجوا كلهم، حتى اللي يسكر يشرب الخمر يوم العيد يأخذ المصلي، بينما النصارى روح شوف كنائسهم خاوية على عروش. فمن محاولات إقناع الناس بالصليب وإرجاع أتباعهم وإقناع حتى غير من غير أتباعهم بالصليب، قالوا أن كثير من الناس يتعرض للأرواح الشريرة، فللنجاة منها ماذا يفعل؟ يعلق الصليب، إذا علق الصليب ما تصيبه إيش الأرواح الشريرة، ويعملون ذلك أفلام مقاطع، وأن فلان يعني نسى أن يلبس الصليب فجاءته الحالة وجاءته كذا وأخذ يصرع وآخر لحظة أخذ مد يده ويأتي بالصليب ويعلق الصليب تعود حالته كما كانت، أو أن عجوز أو كذا يعطي الصليب وصية ونخلي معك الصليب، ما دمت أنت تلبس الصليب فأنت في عافية من الأرواح الشريرة، كل ذلك، أو مثلا يصرع ويكاد يموت وشكله غريب ومخيف فيأتي بالصليب ويشيل الصليب بالصليب حتى إيش يأخذ منه، كل هذا حتى يعلق الناس بالصليب، فالمسلم ينتبه لهذا. المهم إذا تزاحمت المصالح ماذا نفعل؟ نقدم الأعلى ولو فات المصلحة الأدنى، وهذا كثير حتى في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أما هذا أو هذا فماذا يفعل؟ يقدم المصلحة الكبرى. يقول وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، واضح أن هذا من ما وضح الأول، أمام مفسدتين الواجب أن يتقي هذه وهذه، لكن وجد نفسه مضطرا، إن اتقى هذه وقع في هذه وإن اتقى هذه وقع في هذه، إما أن يمس المرأة وهي أجنبية وإما أن ينقذها من حريقة أو حادث، ماذا يفعل؟ خليها تحترق لأن حتى لا تمد يده امرأة أجنبية ولا يحملها هذه مفسدة كون مس امرأة لا تحل له. لكن أنقذها من مفسدة أكبر وهي الموت. وهذا أيضا تعرضك بأشياء كثيرة يعني كثير في الوظائف وغيرها. يقول لك والله في منكر فلاني، وين الوظيفة اليوم ما فيها منكر؟ كل الوظائف فيها منكرات، كلها فيها مشاكل، ماذا نفعل؟ نترك كل الوظائف، نترك كل شيء، نعيش في الصحراء ولا في الجبال؟ صحيح فيها مفاسد، لكن إيش في؟ ندفع مفسدة أكبر حتى نطعم أهلينا، حتى نطعم أنفسنا، حتى نأكل، حتى نسكن، حتى ندرس، حتى نعيش. وين وقعنا في بعض مفاسد؟ الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، يقول فاتقوا الله ما استطعتوا. يقول وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. يقول المشقة تجلب التيسير إذا وجدت المشقة. إن بعض الناس ما في مشقة ويرخص لنفسه، لا، إذا وجدت المشقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، في رواية فإن لم تستطع فمستلقيا. وأيضا قال الله عز وجل فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام. وإذا قال جل وعلا في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، من استطاع. إذا في عسر الإنسان في أي شيء من الأحكام فإنه إيش يسقط عنه التكليف في هذا الشيء فلان لوجود المشقة. والله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا قالوا من قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وهذا من قواعد العامة وهي المشقة تجلب التيسير في كل شيء تستعمل في الصلاة، في الطهارة، في الصوم، في الحج، في البيع، في الشراء. ما متى وجد المشقة فيلجأ إلى التخفيف. قال وليس واجبا بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. الواجب ماذا قلنا؟ الواجب ما أمر الله برسول أمرا لا، لكن مع القدر. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وقالوا فاتقوا الله ما استطعتم قيل أنه ناسخ لقول الله عز وجل والذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. من ذا الذي يستطيع أن يتق الله حق تقاته؟ قال هذه الآية نسخت بقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقيل لا ليس بينهما نسخ، وإنما تخصيص، يعني فاتقوا الله حق تقاته ما استطعت. لأن النسخ ماذا نفعل؟ هو إبطال أحد النصين، خلاص نرفعه، هذا ما يستعمل النص، يستعمل فقط للقراءة الحرف عشر حسنات لكن لا يعمل به. لو قلنا أن قول تبارك تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته منسوخ، يعني لا يعمل به، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتلو هذه الآية على المنبر يذكر الناس بالتقوى، كيف لا يعمل به؟ قال منسوخ بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال لماذا ينسخ؟ فليقال فاتقوا الله حق تقاته ها ما استطعتم، فلا نسخ، فلا واجب بلا اقتدار، ما لا تقدر عليه يسقط عنك، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وليس واجب من الاقتدار ولا محرم مع اضطرار، يعني يقول ايش؟ الضرورات تبيح المحظورات. وماذا يقال هنا في المحظورات؟ الضرورات تبيح المحظورات. تأمل قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم. شوف معك اختصار، اختصار، لكن شوف كيف اجتمعت هاي الأحكام، هاي الضوابط فيها. فمن اضطر خرج من ماذا يا إخوان؟ ما لم يكن مضطر، يعني واحد عنده طعام وخير والحمد لله وعنده ميتة يريد أن يأكل من هذا، قال إيش مضطر؟ لماذا؟ قال أريد أكل لحم، في دجاج، في خبز، في أجبان، في كذا، لا مشتهي أن يأكل لحم، هيجوز. تأكل حرام وأنت غير مضطر إليه، لابد أن تكون مضطرا. واحد حمل معه أكل حرام ميتة مثلا وذهب في وسط الصحراء وقال متى ما جعت أكلت، لماذا؟ لماذا تلجأ إلى الحرام وتقول مضطر إليه؟ ما في حد قالك ألجأ إليه أصلا. فذاك الله يقول فما اضطر غير باغ، يعني ليس هو طالب الحرام ذهب إليه، تذهب وسط الصحراء عند الحرام وتقول والله ما عندي إلا هذا سأموت من الجوع وأتأكل ما حرم الله. فلا بد أن تكون فعلا مضطرا، خرج من ذاك غير المضطر، غير باغ، لست أنت طالبا ومبتغيه ولا عاد، يعني لا تتعدى في استعمال الحرام. ومن هنا قيل الضرورة تقدر بقدرها. واحد مضطر بسرعة اليوم أذن ليش؟ تفضل. واحد مضطر أن يأكل ميتا، يأكل بقدر ما يسد ضرورته، ما يروح يأكل حتى يشبع ويعزم الناس تفضلوا على الميتة. واحد مضطر أن يكشف عورته، يكشف كم منها بقدر ما ما يروح، يعني يبقى عاريا أو يكشف أكثر من المطلوب. لا، لا بد أن تكون مضطرا ولا تكون طالبا للحرام ولا تكون متعدي في استعمال الحرام. فقال الضرورة لا بد تكون ضرورة تقدر بقدرها. فالله يقول فمن اضطر غير باغ اضطر، وغير باغ غير طالب له، ولا عاد لا يتعدى في استعمالها فلا إثم. والله تعالى.